القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أيام رمضان الجميلة بروحانياتها ودفئها قاربت على الانتهاء، فلنسارع في هذه الأيام في التقرب من الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن في هذه الأيام المباركة. رمضان مروح وجايب لنا عيد، رمضان مروح وفايد كل خير لنا، والعيد عيد سعيد أيامنا وليالينا. من الخير نهادي حبايبنا تهادينا، حسن الأمانة شرف والعلم زاد لينا، يا فرح القلب. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، نقدم لكم اليوم فقرات منوعة، ومنها الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك والتنظيم والترتيب والأولويات. أيضا معنا مبادرة الخير واستشارة طبية، وكيف نجعل العيد سعيد ومليء بالطاقة الإيجابية. تعالوا في البداية نبدأ بأولى هذه الفقرات وعيلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أموت وأعرف عمرو بيخطط لإيه؟ لا يا أميم، لا مش ممكن. مش ممكن إيه بس يا مدام وفاء؟ لو عمرو ناوي على حاجة مها مراته كانت هتعرف. يا مها دريانة بنفسها. المفروض أبو دنيا كان هيعرف. لا لا لا، لا انتي ولا ابو دنيا عارفين حاجه. لا بقى، مش معقول كده. على العموم كله حيبان. وهي ايش عرفها اميمه؟ اميمه عارفه ومش عارفه. تهيؤات يعني؟ بتقول احساس كده ان عمرو بيخطط. والاحساس ده اختارها هي؟ مش عارفه بقى. كنت سأليها وادخلي في احاسيسها ولا انا غششها؟ لا لا لا، بعدين تعطس. المفروض كانت قالت لجوزها. على رايك احمد هو الاولى. بقولك ايه يا وفاء؟ قول يا عبد الغفور. العيد على الابواب. ايوه عارفه، كل سنه وانت طيب. مش عايزين حاجه تشغلنا عن الواجب اللي علينا وعلى كل الصائمين، زكاه الفطر. انا قريك كويس قوي، وخبزاني وعجناني كمان. انا محضره الأظرف، وفي كل ظرف المبلغ اللي اتفقنا عليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايه الشطاره دي يا مراتي يا قمر يا جميل؟ بتتريق يا احمد؟ لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. انا قلت لك وانت حر بقى مع عمرو. كان لازم تعرف يا ام ان جوزك مش نايم على ودانه. يعني كنت عارف ان عمرو بيخطط؟ مش بيخطط، دي العادة السنوية قبل العام الدراسي الجديد. عادة ايه؟ عمرو متهيأ له انه قلبه حنين على اولياء الامور اكتر مننا. ايوه، يعني هيعمل ايه؟ هيطلب مننا ما نعملش اي زيادة على الرسوم في المجمع التعليم. طب ما ده كويس. احنا بنلتزم بزيادة للوزارة هتحددها. طب يعني ما احنا ما تمعيش، خلينا في المهم. وكنت فاكرة ان احمد مهتم بكحك العيد يا اميمة. ومال وماله هتم؟ استنى يا ابو دنيا. ايوه يا اميمة، زي ما اتفقنا، هو ده اللي بيهتم بيه احمد. باي. بتتكلموا عن ايه يا وفاء؟ احمد وأميمة بيأكدوا انهم معانا في الأظرف، أظرف الخير، زكاة عيد الفطر والصدقات. زكاة عيد الفطر دي فرض ومبدأ إسلامي مهم، مبدأ إسلامي واجتماعي مهم جدا، مال بيدعم وبينشط خصال المودة والألفة بين الناس. تمام. ويخلي فرحة العيد والسعادة بتعم على الجميع، الغني والفقير. على رأي القائل، قال ايه بقى؟ جددوا الأفراح بالعيد الجديد، أسعدوا الأنفس بالعيد السعيد، واصنعوا الخير فإن الخير في كل آن وحده أكبر عيد. الله. عزيزتي المستمعة، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك، ميزانية الأسرة تحتاج إلى كثير من التنظيم والترتيب. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذة حنان عبد القادر، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، مسؤول ملف المرأة بالجريدة. أستاذة حنان أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة هبة وكل المستمعين بخير. بنتكلم مع حضرتك عن ضرورة ترتيب الأولويات، ميزانية الأسرة تحتاج بعض التنظيم. أنا شايفة أن العبء بيقع على المرأة باعتبارها وزيرة مالية الأسرة، وزيرة التموين في الأسرة، وهي وزيرة الاقتصاد كمان هي المسؤولة عن تدبير ميزانية الأسرة. إحنا بنقول أن مش حرمان ولكن ترشيد، يعني المرأة مسؤولة عن أن هي وضع جدول زمني وجدول استهلاكي لمتطلباتها خلال الشهر الكريم. في إمكانها أن هي تلبي كل طلبات أسرتها بإمكانيات بسيطة، بس بشيء من التنظيم وبشيء من الترشيد. وإحنا في أمس الحاجة كده، يعني إحنا في رمضان كلنا نعلم كتير قوي، يمكن بسبب الصيام أن الوجباتنا يعني إجباري بتتقلص، فإحنا ما ينفعش أن إحنا مثلا اللي هي الموائد اللي بنعملها ما يصلح في الأيام العادية لا يصلح في شهر رمضان من حيث الكمية. هناك إسراف في الكمية وتنوع الأنواع المختلفة. بالضبط، إحنا بنشوف كتير قوي يعني كتير من الأطعمة مصيرها سلة المهملات. إحنا مش عايزين كده، رغم أن هي أطعمة يعني فيها تكلفة كتيرة، فيها عبء على الأسرة المصرية، فإحنا ليه الناس ما توجهش بشكل من الترشيد؟ ومش وعلى فكرة مش يعني ده مش الوجه الآخر للبخل، لا، هو ترشيد وتنظيم عشان يبقى شهر رمضان يعدي خفيف على الأسرة المصرية، ما يبقاش الناس شايلة همه أو شايلة عبء مصاريفه. ممكن في بدائل المكسرات غالية، ممكن في الزبيب والسوداني وما إلى ذلك، والجوز الهند وما إلى ذلك، ممكن تبقى بدائل للمرأة المصرية اللي هي ذات الدخل البسيط. يعني إحنا طول عمرنا المرأة المصرية ضربت المثل في ترشيد الاستهلاك و في الاقتصاد وفي توجيهها، زي ما بنقول ميزانيتها على قد ميزانيتها هي بتتحرك. فإحنا في أمس الحاجة إن المرأة تكون منظمة ومش مسرفة، ترشد استهلاكها في حدود إمكانياتها المادية، وده أمر يعني كلنا أمهاتنا وجداتنا كانوا بيعملوا كده، والمفروض إن إحنا نرجع نشوف هم كانوا بيعملوا إيه، ومطلوب تربية الأبناء على ذلك أيضا. بالتأكيد، يعني إحنا يعني زي ما تعودنا أمهاتنا وجداتنا وكانوا بيعيشوا بأقل القليل وكانوا بيرضوا بأقل القليل، وإحنا كلنا أسر مصرية يعني متقاربة، وكلنا أعتقد إن إحنا شفنا كده، ما فيش فوارق طبقية، أو كلنا طبقة متوسطة، وشفنا قد إيه أمهاتنا كانت مدبرة وكانت اقتصادية، وكانت رمضان يمر على الأسرة بدون إحساس بأزمة. بعض الناس يقعدوا يشتكوا، لا، ما فيش داعي للشكوى، طالما في تنظيم وطالما في انا عارفه انا بعمل ايه، مرتبه ترتيب لاستهلاكي واستهلاك اسرتي، ما فيش اسراف في كميات، هيعدي رمضان يعني خاصه هو ده شهر يدعو الى التقشف ويدعو الى الاحساس بالفقراء والاحساس بالمحتاجين، فيعني احنا اولى بينا ان هو يكون شهر مش منحولوش لشهر للطعام لتناول الطعام. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، يا رب علينا الايام بخير يا رب. انا عايزه اجيبها معايا عيد بقى، لا ما بقاش عايزه اجيبها. كل عيد الفطر ما قرب بشيره، قلبي من الفرحة بينزل دق دق ورق يجيبي من عيون كحكوفة طيرو اللي من نارهم بخاف ولا قولش لا متفكرناش معقولة ما تسوقناش مش هيحصل وتعالى نشوف طلباتنا سوا عزيزتي المستمعة، ومبادرة الخير اليوم مع منى خليل. وفي مبادرة الخير النهاردة معي ومعكم الأستاذة سحر الببلاوي الصحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بيكي، ورمضان كريم، ولو أن احنا في الآخر خلاص، لكن رمضان يفضل طول الوقت كريم من أول يوم لآخر يوم. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة منى ومستمعيكي طيبين، وفعلا رمضان كريم وربنا أكرم، وبنستمد الخير من إيماننا بربنا سبحانه وتعالى. قعدنا مع بعض كده كأسرة للبرنامج وفكرنا إيه اللي نعمله في شهر رمضان الكريم. لقينا إن أفضل حاجة نقدمها هي مبادرات الخير، والحقيقة سجلنا مع ضيوف كتير جدا وأفكار جميلة جدا طرحوها علينا وعلى المستمعين والمستمعات، كلها بتنم على الشخصية المصرية الجميلة الطيبة العطاءة اللي الخير فيها فينا إلى يوم الدين إن شاء الله. فلو قلت مع الأستاذ سحر إيه من الخير اللي ممكن نقوله النهاردة للناس نقدمه حتى لو فضل يومين فضل ثلاثة على نهاية هذا الشهر الكريم؟ خلينا طمعين ونقول إن إحنا عايزين ندي خير على طول. أيوة. يعني خير مستمر. في تصوري أوجه الخير كتير جدا، وفي حاجات كلنا بنعملها الحمد لله، بس أنا في تصوري الخير اللي ممكن كل أم أو أب يهدي للمجتمع هو ابن متوازن نفسيا. كتير مننا بيتصور إن هو لما يجيب لولاده لبس غالي قوي، أما يأكلهم أكل فاخر، لما يوديهم يعني نادي كبير، إن هو كده رباهم أو إن هو كده عمل كل المفروض يعمله تجاههم يعني. أقول أكتر من كده كمان، ده في أهالي بتتباهى إن ولادها ما بيعرفوش يتكلموا عربي. بالظبط. يعني بيبقى ده يعني مدعى للتفاخر من الاهالي يعني. ودول بيخلوا ابنهم او بنتهم بتنفصل عن المجتمع وتحس ان هي من طبقه مختلفه، فتبقى مش متوازنه نفسيا ببساطه شديده. لكن انا بتصور ان الخير اللي ممكن نهديه للمجتمع هو الابن والابنه اللي عندهم منظومه قيم اللي احنا تربينا عليها يا استاذه منى. يعني فكره حب الناس، حب الخير، قبول الاخر، انك تساعد الضعيف، انك لما تلاقي حد كبير لازم تحترمه. للاسف يمكن ظروف الحياه، يمكن مشاكل كتير بنعيشها خلت الاسره او الاب والام بينفصلوا بنسبه كبيره عن ولادهم، وبيعتقدوا انهم بيعوضوهم باشياء ماديه بيمنحوها ليهم ان هم كده قاموا بدورهم. لكن هم نفسهم ممكن يكتشفوا ولادهم في لحظه ويقولوا هم دول ولاد مين يعني. أيوة. دول مش ولادنا. اغراب بالنسبه. بالظبط كده. فانا يعني يا رب خلينا نبتدي من عند حضرتك ونقول الخير اللي نهديه ان احنا نربي ولادنا ونتربى معاهم على القيم اللي زي ما حضرتك تفضلتي، قيم المجتمع المصري، فكرة ان احنا كل واحد فينا من حقه يعمل حاجة طالما ما بيضرش الآخرين. أنا بحترم رأي حضرتك وحضرتك بتحترمي رأيي، أنت ليك اختلافك وأنا لي اختلافي، وبنحترم اختلاف بعض. التعامل كمان والثناء والشكر لكل اللي بيساعدنا. يعني أنا شفت الحقيقة بنوتة جميلة جدا بتتعامل مع معاونة المنزل بتاعتها بطريقة راقية جدا، وشكرا وأنا متشكرة ليك أن أنت ساعدتيني في كذا. الحقيقة أنا اتبسطت، يعني عجبتني البنت الجميلة دي، وقلت لها أنا بشكر ماما وبابا اللي هم وصلوكي لهذا التعامل الراقي حتى مع معاونة المنزل؟ ما هو خلينا نتفق، أنا بشتغل ومعاونة المنزل بتشتغل، أنا محتاجة شغلي جدا وهي محتاجة، وما فيش حد أحسن من حد. كل حد فينا ممكن يتميز على الآخر بأخلاقه باحترامه بدينه، لكن ليست المادة عنصر للتمييز بين أو التمايز بين البشر يعني. وأنا بتصور أن أقصى خير ممكن تعمليه أنك فعلا يعني بأولادك دول بيعبروا عن أخلاقك، وانت حاسة أن انت أهديتي المجتمع حد متوازن. يعني مبادرة خير الحياة جميلة جدا وجديدة بالنسبة بالي، ان انا الخير هيبقى ان انا اقدم اولاد صالحين اسوياء، يعني متصالحين مع نفسهم كمان، بيتمتعوا بنفسيه راقيه وعاليه وصحيه وسليمه. ده كل الخير اللي انا ممكن اقدمه لمجتمعي وليا انا طبعا، انا كأم وأب. انا يعني هم هيبقوا معنوين زي ما حضرتك ذكرتي، هم ضمانه لمستقبل بلد إن هيبقى فيها كل أوجه التراحم والخير بين كل أفراد المجتمع ده. إذن الخير بيبدأ بتربيتي لأولادي وغرس القيم الجميلة والسلوكيات الحميدة اللي هي موجودة فينا أصلا كمصريين. أنا بتفق مع حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب دايما مصر الخير اللي احنا كلنا بنقول بلدنا هي منبع الخير. والله حيوحشنا يا رمضان يا شهر ونقول والله زمان يا رمضان يا رمضان. وفي رمضان إليك هذه الاستشارة الطبية مع هالة سالم. دكتور سمير عنتر استشاري الكبد والجهاز الهضمي والحميات، صباح الخير ورمضان كريم. صباح الخير جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، أهلنا وأخواتنا المصريين وجول كل الأمة الإسلامية وإذاعة برنامج العام الحبيبة. دكتور سمير، مريض الكبد والمرارة أثناء شهر رمضان، ما هي النصائح التي توجهها له يتمتع بصيام إيه من خلال هذا الشهر؟ وطبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا عند عفريت اسمه امراض الكبد في مصر هنا بشكل يعني ضاغط اعلاميا وضاغط نفسيا بشكل كبير، ولو ان هي قصه اهون بكثير مما يعني يدور في الخبايا، لكن هي برضو يجب ان نتعامل مع هذا الامر. الكبد هو اكبر عضو وميسره للجهاز الهضمي، وبالتالي ان هو له علاقه اكيده بنوع الغذاء وحجم الغذاء اللي احنا بناكله. واي مريض عنده اي مشاكل في الكبد بسيطه او متقدمه، هما بيختلفوا مع بعض طبعا، يعني مشاكل الكبد البدائيه البسيطه التهابات او ارتفاع انزيمات خفيف او كذا، ده يقتضي مننا ان احنا ناخد الاكل بتاعنا بيكون عباره عن وجبات خفيفه بعيده عن التسبيك، يعني افطار عباره عن كوبايه عصير مع بعض التمرات مع خمس معالق رز، خمس معالق خضار ني في ني، قطعه خفيفه من اللحوم او الفراخ او السمك غير مسبكه او دسمه، ومعها طبق كبير من السلطه الخضراء وقطعه فاكهه كبيره وكوبايه ينسون. دول كافيين تماما. لو في بعض الحلو الخفيف مثلا قطعه من القطايف او من الكنافه ايا كانت بقد علبه الكبريت كده تكون في حجمها المعقول اللي بنشوفها في كل المحلات بتاعت الحلويات، يبقى كلام معقول جدا جدا. ولكن مريض الكبد الذي يتناول او ياخذ الادويه الحديثه الان وهي بجرعات محدده، هي طبعا الجرعات ديت ممكن احنا نقسمها على الفطار والسحور، ما فيش مشاكل فيها، ويعني دايما لكل فتره زمنيه فيها او ظروف معينه فيها نوع من التفاوض في مواعيد الجرعات مع الطبيب بينظمها له، ما فيش مشاكل خالص. ولكن اذا حدثت مضاعفات يا دكتور؟ هو اي مضاعفات لاي مرض في الدنيا يتوقف الصيام حتى علاج هذه المضاعفات. يعني انا عندي بتعالج من جراحه وخارج منها وبقيت كويس جدا وبدخل علي رمضان، لكن حصل التهاب مكان الجراحه وارتفعت حرارتي وبقيت في مشكله عنيفه لازم افطر. انا مريض كبد او مريض سكر او مريض ضغط او مريض قلب وباخد علاجي ومنتظم، وبعدين حصل في رمضان لسبب من الاسباب ان في مضاعفات معينه اختل التوجه للمستشفى واخد ادويه معينه بتكسر الصيام، يبقى هنا قرار كسر الصيام للمضاعفات قرار أولا، ثم العودة للحالة الرتيبة اللي كنت ماشي عليها. لكن طبعا ده شيء محدش يكابر أو يقول فاضل يومين ثلاثة على نهاية رمضان وأتحمل، أو فاضل يعني ساعات قليلة على الإفطار وأتحمل. لا طبعا، لو قبل الفطار بربع ساعة وحصل مشكلة صحية داهمة. زي إيه يا دكتور؟ يعني مريض الكبد مثلا ممكن هو يخش في حالة دخول في غيبوبة، تبقى هنا دي مشكلة خطيرة. حصل له نزيف مفاجئ من الفم، حصل له نزيف مفاجئ من الشرج، حصل له ارتفاع في الحرارة مفاجئ، كل دي حاجات طارئة معرض لها مريض الكبد. دي حاجات طارئة هامة جدا جدا جدا، محتاجة عناية مركزة، مش محتاجة ان هو يكسر الصيام فقط. فطبعا هنا ما نقولش ان لما فضل في فترة بسيطة وهو يشاور بيده لا مش هفطر او ما تودونيش مستشفى ونفقد هذا المريض. فده مريض الكبد. هنا طبعا الكبد بتاعنا كبد عضو هام جدا جدا لا يعوض، وبالتالي لازم نتعامل معاه بنوع من الحذر. في ناس كتيرة جدا جدا بتعيش بالكبد بتاعها لغاية سن 90-100 سنة بشكل متوافق، زي اللي عنده سكر او ضغط مفيش مشاكل ابدا طالما انه هو بياخد علاجه مظبوط وماشي على الحمية والنظام الغذائي السليم. لكن اللي هو بيقول انه كله زي بعضه، انه فلان وصف له او حد صيدلي مع احترامنا للجميع، او في وصفة طبية او حد بتاع اعشاب او كل الكلام اللي هو خارج عن القانون الطبي، يبقى في الحالة دي لا يلومنا الا نفسه. ومش عاوزين ايه نقول لحد ليه عملت كده وليه انت غلطان ويلوم نفسه في الاخر. عزيزتي المستمعة، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك، كل أسرة تريد أن يكون العيد سعيد ومليء بالطاقة الإيجابية. إليكم هذا اللقاء مع المهندسة مها جوهر خبيرة الطاقة. صباح الخير، كل سنة وانت طيب. وانتوا طيبين وكل المستمعين بخير، ومصر كلها بخير وفرحة، والعيد فرحة. العيد فرحة، وعملنا كل اللي علينا، وعايزين نبقى سعداء يا رب إن شاء الله. يمكن السعادة إحنا بنصنعها مهندسة معها. ده أكيد كل واحد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن سعادته، وكل واحد سعادته في إيده مش في إيد حد تاني. أنا هدي روشتة سريعة للسعادة. عشان أنا أبقى سعيدة لازم أكون واثقة في نفسي، عندي احترام لذاتي، عندي دايما متحفزة إن أنا أعمل حاجة جديدة، حاجة تنفعني وتنفع غيري، عندي الهمة ان انا اعملها. ما تصوريش الثلاث حاجات دول قد ايه مهمين وقد ايه بيساعدوا ان انا اكون سعيدة او اي انسان يكون سعيد. انه بيبقى معتز بذاته، عنده حاجة يعملها، عنده الهمة انه يعملها. في حاجات كتير، زي مثلا في ناس كتير ما بتعرفش هي قد ايه عندها حاجات جميلة. لو قعدنا بينا وبين نفسنا نجيب ورقة ونكتب عندنا ايه حلو. ساعات الناس بتبقى مكتئبة وزعلانة ومتضايقة وما هيش عارفة النعمة اللي هي فيها. كون ان الواحد قادر ينطق يتكلم دي نعمة. ازاي انا اخش على العيد بفرحة وبهجة، بتسامح مع الكل، بتقبل للكل، برفع السماعة وأكلم حد بقالي مدة ما كلمتوش وزعلانة منه أو أخد على خطري منه. ده نوع من أنواع الديتوكس الروحي لنفسي. أنا عندي كراكيب في البيت أنا مش عارفة لازمتها إيه، ومجرد في ناس كتير بتخزن بطرمانات المربى، كراتين معرفش بتاعت إيه، ستاير قديمة، قماش قديم، كل دي أنواع وأشياء أنا غير مستحب انها تقعد في البيت مركونة، لان ركنة الحاجة بتخليها تجمع طاقة سلبية وبتعمل دي ومبقاش عارفة سببه. طيب نعمل ديتوكس للبيت ازاي والاركان البيت؟ حاجات اللي ملهاش لازمة دلوقتي بقى ظريف جدا انا اعمل كيس للزبالة زي البلاستيك اللي مش عايزاه، افتح دولابي اشوف ايه اللي بلبسه وايه اللي ما بلبسوش واللي مخزناه واللي مستنية ان انا اخس. حتى لو اي حد تخن شوية وابتدى يخس مقاييس جسمه بتتغير، فبالتالي مش هيقدر يلبس اللي كان لابسه قبل كده. فلو انا ما عنديش اولاد او ما عنديش اقارب او اصحاب ممكن ياخدوا الحاجات دي من، لان ساعات بتبقى الواحد فعلا مش هنضحك على بعض بتبقى عزيزة عليا، ممكن اشوفها على بنتي على صاحبتي اللي بحبها، ممكن الحاجات دي نتبادلها، دي بتعمل ود وحب وطاقة جميلة بين الاشخاص وبعض. حتى عندما نقوم بعملية التنظيف وشيل الكراكيب وتغيير الأماكن بنحس إن إحنا مرتاحين في بيتنا بالضبط، وفي مجال للمشي، وفي وبعدين التخزين تحت الحاجة ده في منتهى الخطورة. يعني في ناس بتخزن تحت السرير في منتهى الخطورة، بتعمل طاقة سالبة غير طبيعية، ما بتمررش الطاقة. الطاقة دي لما بتمر وتجديد الهواء ده بيغسل الحاجة من غير ما نشوفها، من غير ما نشوف، لأن في حاجات مرئية وغير مرئية، إنما تجديد الهواء. عشان كده زمان كانوا يقول لك افتحي الشبابيك دخلي الشمس هتدخل الشمس وهيخش الهواء فين وانا مكدسه الحاجه بالظبط كده. وفكره ويمكن المحتاجين كتير قوي لو اديت حاجه لحد محتاج هيفرح انا منه ان انا بقى عندي طاقه ايجابيه وان انا ساعدت حد محتاج وديته طاقه ايجابيه لان اكيد هيبقى سعيد بالحاجه اللي انت هتديها له. فهو تبادل سعاده وتبادل طاقه ايجابيه. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.